أقارب غير وارثين بمئة بألف أو بألف يوصي لهم بشيء، يعني يوصي لهم بشيء، لأنه هذا كله خير، كله تبرع إلى آخره. نعم، هذا هو الأظهر والله أعلم. نقف على هذا نكمل الدرس القادم.